بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الصلاة، وآخر هذه الأبواب التي توقفنا عندها في المرة السابقة وقول الإمام البخاري رحمه الله باب بنيان المسجد. قال الإمام البخاري رحمه الله باب بنيان المسجد. وقال أبو سعيد كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. ثم ذكر رواية عن نافع رحمه الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر، وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا. ثم غير عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالسج. قال في هذه الترجمة بنيان المسجد، كيف بني المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي الآلات المستخدمة في بناء المسجد. فبتكلم عن الآلات التي استخدمت في بناء المسجد. قال أبو سعيد رضي الله عنه كان سقف المسجد من جريد النخل، كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر رضي الله عنه ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر، أي أعاد عمر الخطاب رضي الله عنه بناء المسجد كما بين عبد الله بن عمر في الرواية التالية أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد وعمده خشب النخل. يتكلم المسجد الآلات التي بني بها المسجد، يبقى كان باللبن اللي هي الحجارة الطينية، وسقفه كان من جريد وعمده خشب النخل، يبقى أعمدة المسجد من خشب النخل وسقفه كان من الجريد، وكذلك بني بهذا اللبن. فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، يبقى ظل المسجد على حاله في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبداية الزيادة في ذلك المسجد كانت على عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وزاد فيه عمر وبنوا على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وعاد عمده خشبا. يبقى نفس الآلات استعملها عمر، ولكن هو زود في مساحة المسجد. وعمر رضي الله عنه كما قال أكن الناس من المطر، يعني عشان يصون الناس ويحمي الناس من الأمطار، عشان يحمي الناس، فأعاد بناء المسجد وزاد فيه، ولكن بنفس الآلات، يعني بنفس الآلات في عهد عثمان وبناه فزاد، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة. يبقى أولا زود في المساحة رقعة، رقعة المسجد، ده بالإضافة أنه غير في الآلات المستعملة في بناء المسجد، في بناء المسجد فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج، أي نوع من أنواع الخشب. فعثمان يبقى زود في رقعة المسجد، عمر زود في رقعة المسجد، لكن لم يستعمل غير هذه الآلات التي بني بها المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان رضي الله عنه زاد في رقعة المسجد، ولكن غير في الآلات التي استعملت في بناء المسجد. وكما قال في بداية الكلام الإمام البخاري رحمه الله وذكر هذه الآثار، قال أبو سعيد رضي الله عنه كان سقف المسجد من جريد النخل، يبقى سقفه كلام عن سقف المسجد، وعمود المسجد كان أيضا من خشب النخل بالإضافة أن هو بني باللبن. وأما عمر ببناء المسجد وقال كن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، بينبه أنه لا تستعمل ألوان الزخرفة في المسجد، قلنا حتى لا يفتتن الناس في صلاتهم. وطبعا مرت علينا الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في خميسة لها أعلام، فبعدما انتهى من صلاته يبقى قام برد هذه الخميسة لأبي جهم وطلب الإنبجانية. وقلنا وكان السبب قال ألهتني آنفا في صلاتي، ألهتني آنفا في صلاتي، وبالتالي يبقى المطلوب أنا كمصلي يبقى أتخير يبقى المكان الذي لا أنشغل به وأنا في صلاتي. وكذلك أيضا يعني لو كان في زخرفة في المسجد يبقى الأولى هو منع هذه الزخرفة، قلنا لأن من طبيعة الحال أن المصلي لو رفع بصره إلى تلك الزخرفة فمن الممكن أن ينشغل بها، ينشغل بخطوطها أو بتداخل الألوان. وكذلك إن كانت بسط وفرش المسجد يعني يبقى أيضا من أشياء بها زخرفة ينشغل الإنسان أيضا عند صلاته. إحنا دايما في الصلاة يبقى محل نظر الإنسان موضع السجود وقائم كده، وبالتالي يبقى هينظر الزخرفة دي ممكن ينشغل بها الإنسان. فالغرض هو أن نقطع أي يشاغل يشغل الإنسان أو يشوش على الإنسان أمر الخشوع في الصلاة، أمر الخشوع في الصلاة يبقى إبعاد أي يشاغل سواء بيستقبله الإنسان أو كان في ملبسه أو كان في الفرش التي يصلي عليها أو الخمرة تصلي عليها. يبقى المطلوب كده أنا أحتاط وأصون هذه العبادة، أحتاط وأصون هذه العبادة، فأي شاغل أقوم بإبعاده لأنه حينقص من ثواب الإنسان وحينشغل. يبقى لما نصلي صلاة وأنت مقبل على ربك سبحانه وتعالى محققا لذلك الخشوع، وهذا لا يتأتى إلا بإبعاد أي شاغل ممكن يشغل الإنسان في صلاته. لذلك قال عمر رضي الله عنه وإياك أن تحمر أو تصفر، يبقى ما نستعملش الألوان اللي هي ممكن تبقى ألوان زاهية بتأخذ ببصر الإنسان، تأخذ ببصر الإنسان فتفتن الناس. يبقى المطلوب كده على الإمام أنه يحافظ على عبادات الناس، يبقى يحافظ على الناس ويحافظ على عبادات الناس. فهذا عمر رضي الله عنه يعني ذكر كده أكن الناس من المطر، يبقى عشان يصون ويستر الناس ويحمي الناس من الأمطار. يبقى مطلوب هو كإمام يبقى يراعي أحوال الناس ويحافظ على الناس ويحافظ على عبادات الناس، لأن دي من المهام الأساسية للإمام، حراسة الدين هذه من أهم مهام الإمام، حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين، دي الوظائف الرئيسية للإمام. يبقى إمام المسلمين يا ترى ماذا يطلب منه، ما هي المهام الأساسية لإمام المسلمين؟ يبقى حراسة حفظ الدين، وحفظ الدين معناها يبقى إبعاد أي شائبة من الممكن أن تعرض للناس، أن تعرض للناس، وكذلك أن يحافظ على هذه العقيدة، العقيدة صافية دون أن يكون أي خلل يدخل عليها، يحفظ يبقى حراسة الدين وكذلك أساس الدنيا به الدين. فلذلك عمر رضي الله عنه بيذكر هنا المبرر والعلة لماذا قام ببنائه، عشان يحمي الناس ويحفظ الناس من الأمطار، وكذلك حذر من إدخال هذه الألوان حتى لا يفتتن الناس في صلاتهم، يبقى يحافظ على عبادات الناس، يحافظ على عبادات الناس. وقال أنس رضي الله عنه يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا، يبقى الإنسان حيتباهى في بنائه وفي التشديد للمسجد، وبالتالي المساجد بقى يبقى فيها فرش بصنف كذا وبنوع كذا، الحيطان أيضا جدران نقول إنها من الرخام، ونقول يتباهى الناس في تشديدهم للمساجد بزخرفتها لكن لا يعمرونها إلا قليلا. وأصلا كده المساجد ما بنيت إلا للصلاة وللذكر والدعاء، يعني يا ترى لماذا بتشيد المساجد؟ يبقى دي جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، لكن هو بيوقف هذه الأرض حتى تخصص للعبادة. أنا أصلي في أي مكان إلا الأماكن التي استثناها الشارع كما بينا، وقلنا دي أيضا من الخصائص التي أعطاها ربنا سبحانه وتعالى رسوله، جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجد وطهور، وكما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دي أماكن هتخصص. ولذلك إحنا في قصة العربية الذي بال في طائفة المسجد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قال أن المساجد لا تصلح لذلك، إنما هي للصلاة والذكر والدعاء. يبقى دي نقول هذه الأعمال اللي هنقوم أو خصصت من أجل هذه المساجد. فلكن لما الإنسان بيزخرف في المسجد يبقى على ذلك أين يكون الخشوع؟ أين الخشوع؟ يبقى لما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقوم بزيارة القبور لأنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. يبقى بتزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. لما أنا أبصر كده حال هؤلاء الموتى بعد دفنهم، يبقى كان حاله في الدنيا كيف كان حاله؟ بيرتع ويلعب ويتمتع بمتاع الدنيا، لكن الآن أين هو؟ أين هو الآن؟ فهو في بطن الأرض. بتذكرك أولا بأمر الآخرة عشان لا ننسى، وتزهد الإنسان في الدنيا. يبقى أيضا لما يبقى في المساجد، يبقى المساجد يبقى لما تبنى وتشيد بصورة مبسطة حتى لا تشغل الإنسان، حتى لا تشغل الإنسان هو في صلاته. فلذلك أنس رضي الله عنه يقول يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. يبقى بنشيد المسجد كده، ويبقى صرح ويطلع ويخرج المسجد كده بصورة فيها يعني كأنها فيها كل أنواع المتاع من ناحية النظر، ولكن أين تعمير بقى المسجد؟ فين؟ لا يعمرونها إلا قليلا، لأن تعمير المسجد بإيه؟ بما بني المسجد من أجله، يبقى بالصلاة بالذكر بالدعاء، هو ده تعمير المساجد. لكن الناس هتنصرف وتقوم بتعمير المسجد من ناحية التشييد، ناحية التشييد. لكن من ناحية بقى وظيفة المسجد هو على ذلك هتجد هو خراب، يعني خراب. لماذا؟ لأنهم لا يعمرون المساجد لما بنيت له من أجله المساجد. وقال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. هنهتم بالمسألة، اهتمامنا كله بمسألة تشييد وزخرفة المساجد كما زخرفت اليهود والنصارى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك، قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. ده مسجد عائلة فلان وده مسجد عائلة فلان، يبقى فيها التباري بينهم. يعني المسجد يقول ده مسجده كيف شيد، وشيد بأنواع فاخرة من الرخام والرقعة واسعة. يبقى يا ترى هل هو فعلا بني لوجه الله سبحانه وتعالى أم لا، ولا هو بني من أجل التباري بينه وبين هذه العائلة والعائلة الأخرى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل، نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل في عائلة وبالتالي تقوم بذبح عائلة أخرى. لما رأيت دي ذبحت مثلا بقرة، هي قامت بذبح بقرتين، هؤلاء لما رأوا ذلك ذبحوا يعني عدد من البقر، هؤلاء يردون عليهم. ده اللي هو التباري الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل، لأنه لم يفعل لوجه الله. دي عبادات كلها، مع أن طبعا الذبح ده وإراقة الدماء يبقى دي عمل يتقرب به الإنسان رب سبحانه وتعالى. لعن الله من ذبح لغير الله فصلب بك وانحر. يبقى إراقة الدماء دي عبادة لله سبحانه وتعالى، لكن هي كغيرها من العبادات إذا قصد بها وجه الله يبقى هي عبادة. إن قصد بقى التباري كده أو الفخر والخيلاء يبقى مردود على أصحابها، فهم يقومون بزخرفة المسجد. يبقى عائلة فلان شيدت مسجد، ونقول على ذلك ورد عليها من عائلة أخرى تشيد مسجد أوسع، وكذلك أيضا تشيده بأنواع فاخرة مثلا من الرخام أو غير ذلك أو الآلات، يعني بصفة عامة. نقول يبقى مسجد فلان أو بني فلان أفضل من مسجد بني فلان. يبقى ده كلها من أجل التباري. فإحنا ننتبه أن يكون العمل خالص لله سبحانه وتعالى. لذلك قال لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود النصارى، وكذلك كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناء على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمدهم خشبا ثم غير عثمان. فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة. أدخل بقى آلات جديدة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالصاج اللي هو نوع من أنواع الخشب. يبقى ده بيتكلم على بنيان المسجد. وأول من أدخل الزخرفة المساجد هو الوليد بن عبد الملك ابن مروان. الوليد بن عبد الملك بن مروان ده أول من قام بزخرفة المساجد. زخرفة المساجد، قلنا زخرفة المسجد ممكن تدخل للإنسان من ناحية الاستحسان. يعني البعض يقول كيف لا أزخرف المسجد وأنا أزخرف بيتي؟ فبالتالي البيوت الآن كالقصور، فقال المسجد لا يكون أقل من ذلك البيت، فيبقى مدخله الزخرفة دي ألهت المصلي، شغلت المصلي. يبقى على ذلك نقول مع أن النية كده فيما يبدو أنها نية صالحة، ولكن عود خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وحنجد إحنا هدي أفضل من كده. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك يبقى زخرفة، لما زخرفوا البيوت قاموا زخرفة المساجد، وإن كان المدخل يعني المسجد لا يكون أبدا أقل من البيت، فكما يزخرفون البيوت قام زخرفة المسجد. وبالتالي ألهت المصلي أن يخشع الخشوع المطلوب في صلاته. ثم ذكر باب آخر، وباب التعاون في بناء المسجد. باب التعاون في بناء المسجد، وقول الله عز وجل ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ثم ذكر رواية عن عكرمة رحمه الله قال لي ابن عباس ولابن علي انطلقا إلى أبي سعيد فاسمع من حديثه، فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه، فأخذ رداءه فاحتبى ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد، فقال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن. فذكر التعاون في بناء المسجد، يبقى تتكاتف أو يتكاتف المسلمون في تشييد ذلك المسجد. المشاركة في فعل الخيرات والتعاون على البر والتقوى. تعاونوا على البر والتقوى، صورة من صور التعاون هو في تشييد المسجد. يبقى المشاركة، المشاركة الفعالة، المشاركة البدنية في البناء، وتحمل المشاق من أجل الطاعات، يعني تحمل المشاق في الطاعات. عماره رضي الله عنه كان يحمل لبنتين لبنتين كما قال أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه. يبقى تحمل المشاق من أجل الخيرات في الخيرات. فبيذكر هنا افتتح الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة بقول الله سبحانه وتعالى ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. من اللي هيعمر المساجد؟ المساجد دي مشيدة، من يا ترى الذي سيعمر هذه المساجد إلا المسلم؟ الكافر كيف يعمر ذلك؟ وكما بأن تعمير المسجد يبقى أنك أنت أن نؤدي ما بني المسجد من أجله، يبقى بالصلاة بالاعتكاف بالذكر بقراءة القرآن وهكذا. يبقى دي كلها طاعات، المكان ده بني للطاعة، يعني لا يصلح فيه أمر من أمور الدنيا، لا يصلح فيه أمر من أمور الدنيا. يبقى هذا مكان وقف لله سبحانه وتعالى لأداء العبادات، يبقى ده خالص لله عز وجل ولا تؤدى فيه العبادات إلا العبادات، ليس هو محل لكي يكون لأهل الدنيا أو أن هو البيع والشراء في المسجد وغير ذلك. نقول ده محله خارج المسجد، أما في داخل المسجد فعلى ذلك هو للصلاة والذكر والدعاء. فما كانوا مشركين يعمروا مساجد الله، يعني أنت ما نقول أن المشرك يسعى لتعمير المسجد، ده يسعى إلى خرابه، وخراب المسجد وتعمير المسجد يتوقف على أداء المهمة التي بني لها المسجد، أداء الأمور التي بني من أجلها المسجد. لذلك كما قال ربنا سبحانه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ده طريق الهداية، هذه طريق الهداية. يبقى الإيمان بالله واليوم الآخر يبقى ده بيقتضي ويجب على الإنسان أن يعمل بمقتضى الإيمان، يعمل بموجب هذا الإيمان. بما يلزمني ذلك الإيمان، يبقى لازم أنا أستقيم على أمر الله عز وجل. إيمان العبد بربه سبحانه وتعالى، إيمانه باليوم الآخر، يتطلب منه أن يستقيم على أمر الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يستقيم على إيه؟ يستقيم على أمر ربه. فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تضعوا إنه بما تعملون بصير. يبقى ده أمر موجه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يستقيم على أمر ربه كما أمره الله عز وجل. يبقى تعمير المسجد، كيف يكون تعمير المسجد؟ مش بالتشييد ولا بالزخرفة، يعني بالتشييد ولا الزخرفة. بتجد كده مساجد يعني بنيت بناء فاخرا ولكن لم تعمر بطاعة الله عز وجل، قلة قليلة يعني من يصلون في ذلك المسجد، وفي بعض الأوقات قد يغلق ذلك المسجد يعني عدم وجود مصلين. فعلى ذلك كيف نعمر المسجد؟ يبقى بالذكر والدعاء، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. هذه تعمير المسجد. يبقى كما تعمرونه، يبقى جلسنا لمجلس علم، جلسنا نتذاكر ما أمر الله عز وجل به وما نهانا عنه، جلسنا نتكلم من كلام ربنا سبحانه أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نتدارس، قلنا حتى نتعرف على ديننا، نتعرف على ما هو المطلوب. يا ترى أين نجد ذلك الأمر؟ يبقى في المسجد. والرواية كده كما تبين تعمير المسجد. وبالتالي ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله، قلنا عشان أنا أنال كل هذه المميزات والخصائص يبقى لابد أن يكون الاجتماع في المسجد، يعني اجتماع في المسجد. واجتمع قوم في بيت من بيوت الله، في المسجد أو يبقى واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدرسون فيما بينهم إلا نزل عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة ذكر الله في من عنده. وبينا أن الملائكة إن الله ملائكة سيارة فضلة، يبقى يتبعون حلق الذكر، مجالس الذكر. إذا وجدوا مجلسا نادى بعضهم على بعض: هلموا إلى بغياتكم، هلموا إلى حاجاتكم، ويجتمعون حتى يحفون ذلك المجلس كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد هذه المجالس مع الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك الصحابة كانوا يجتمعون في المساجد. وإن الآن ده المسجد هو الملتقى، المسجد هو الملتقى، وإحنا اللي بننطلق من خلاله إلى الدنيا. فلذلك قال: التعاون في بناء المسجد تعاونوا على البر والتقوى. ومن هم عمار المسجد؟ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل بمقتضى هذا الإيمان، أقام الصلاة أو آتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذا طريق الهداية. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أمر عكرمة وعلي بن ابن عباس، قال انطلق، قال لهما انطلق إلى أبي سعيد الخدري فاسمع من حديثه. فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه، بيعمل في بستان يعني يملكه، فأخذ رداءه فاحتبى لما جاء لكي يستمع منه. على ذلك ترك العمل في البستان ثم جلس. قلنا لأن ده مجلس علم، وبالتالي بيحتاج إلى أن يتهيأ الإنسان ولا ينشغل، من الممكن هو يتحدث ويصلح في بستانه، لكن لا، ده انقطع عن بستانه، وبالتالي جلس يحدث هؤلاء. ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد، قال كيف بني ذلك المسجد. قال: فقال: كنا نحمل لمنا وعمار لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. يبقى أبو سعيد رضي الله عنه حكى لهما كيف تم بناء المسجد، وإن المجموع اجتمع وتكاتف على بناء هذا المسجد، كلنا على حسب قدرته وعلى حسب قوته، فكلهم يحمل لبنة، وعمار رضي الله عنه وجد في نفسه قوة فيحمل لبنتين، وده تحمل المشقة يعني في فعل الخيرات. يبقى دايما كده لا تسبق إلى أي طاعة، لا تسبق. يبقى ده كان التنافس ما بين الصحابة رضي الله عنه، مع ان طبعا يعني في واقع حال الناس لما يرى ان فلانا يحمل لبنا او حجرا وهو به من القوة ما به، فعلى ذلك ممكن يحمل حجرين، لكن هو لما بيرى الناس هكذا يبقى ايضا بيتعامل مع نفسه كما تتعامل الناس مع انفسها. نجد ان هو يعني في مقدوره ان يحمل اكثر من ذلك، ولكن يعني لما راى الناس يعني كانه بيقتدي بالناس في ذلك. انتبه، ده فعل الخيرات لابد ان تكون اسبق الناس الى ذلك، لا تسبق الى طاعه طالما كانت في مقدورك ولا تعجز عن الاتيان بها. فعمار رضي الله عنه كان يحمل لبنتين لبنتين، فراه النبي صلى الله عليه وسلم، وده دور القائد يعني كيف بينظر ودايما يرى أصحابه فينفض تراب عنه، وده من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وملاطفة القائد وملاطفة الإمام لرعيته. ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية، فيدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وقتل طبعا عمار في معركة صفين التي كانت بين علي ومعاوية، وقتلته فئة معاوية، فكان الحق مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وده طبعا علامة من علامات الساعة، علامة من علامات الساعة وعلامة من علامات النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عمار يقتل، وأخبر أن الطائفة الباغية التي تقتله. يبقى ده أمر مستقبلي، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى ده لم يكن إلا بوحي من الله عز وجل، علم من علام النبوة، وكذلك شريط نشاط الساعة، لأنه تحدث عن أمر مستقبلي لا يعلم يعني ما في غد إلا الله عز وجل، وبالتالي أخبر بذلك بوحي من السماء. وقال يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. يدعوهم إلى الجنة إزاي يدعونه إلى النار؟ لأنه هو أساسا بيتبع الإمام، وعدم الخروج على الإمام، هم يدعونه إلى النار إن هو أساسا يكون في صفهم. وطبعا كانت يعني المعركة فيها اجتهاد أساسا، يعني معاوية ما كانش بيسعى من أجل الدنيا كما بيفهم البعض، ولكن ده كله كان من أجل الدين، لكن فيه اجتهاد كان في المسألة. فحتى لو هذا المجتهد أخطأ فله أجر وله أيضا ثواب. فلذلك قال يدعوهم إلى الجنة، أي يدعوهم أن يلتزموا مع هذا الإمام، ويدعونه إلى النار أي مخالفة، بس هم لا يقصدوا المخالفة، وما يظنون أن دي مخالفة، لو رأوا أنها كانت مخالفة لكانوا أبعد الناس عن ذلك، لكن ده كان كله بتأويل. يقول عمار أعوذ بالله من الفتن، يعني كيف استقبل ذلك الأمر؟ كان تعوذ برب سبحانه وتعالى من الفتن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه أمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. قال ثم أقبل علينا بوجهه وقال تعوذوا بالله من عذاب النار، قالوا نعوذ بالله من عذاب النار، قال تعوذوا بالله من عذاب القبر، قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر، قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والصحابة ترد نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، تعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، قالوا نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. يبقى التعوذ من الفتن، عمار رضي الله عنه قال أعوذ بالله من الفتنة، فتنة عظيمة جدا، هيتعرض للقتل، يا ترى حاله هيكون ازاي؟ هل هيثبت على الطريق ولا كيف يكون حاله؟ فدي فتن كلها بتعرض لها الإنسان، وكما يعني يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنه قال تعوذوا بالله من النار، على طول الصحابة ترد مباشرة. ما احنا نسمع ممكن الرواية النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا من أربع، تعوذوا من أربع، خلاص نسمع الرواية، ما كانش ده حال الصحابة رضي الله عنه. الصحابة الاستجابة الفورية، احنا ذكرنا قبل ذلك في خواتيم سورة البقرة لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله حمنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والصدق والجهاد وهذه الآية لا نطيقها، يبقى ماذا قال لهم؟ وبخ الصحابة وقال تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير. أبو هريرة رضي الله عنه يقول فابتدر القول، يعني مجرد قولوا كذا الترجمة الفورية، ما كانش فيه فجوة ما بين اللي هو هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم وتلبس الصحابة بذلك الأمر. قال فابتدر فعل عقيبة فابتدرها القوم، قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، مباشرة كده يعني ما فيش فاصل زمني، ما فيش فاصل زمني بين هذا الإرشاد الموجه من النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقول الصحابة، فابتدرها القوم، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى بسمعه ينتظر متى يؤمر، قالوا فما تأمرنا يا رسول الله، قالوا قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. لما تقرأ كده في سير الصحابة الاستجابة الفورية، ما فيش فاصل زمني يعني بين هذا التوجيه والإرشاد وبين تلبس هؤلاء بالتوجيه والإرشاد. فلذلك قال قولوا يا قال تعوذوا بالله من عذاب النار، قالوا نعوذ بالله من عذاب النار، تعوذوا بالله من عذاب القبر، قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، تعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، قالوا نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. فلذلك عمار رضي الله عنه يقول أعوذ بالله من الفتن. والصحابة بتقرأ المشاهد، يعني احنا ممكن تمر علينا كده المسألة لكن هي فتنة، يا ترى هيثبت أم لا، يعني هيثبت أم لا، لا يدري، وبالتالي أعوذ بالله من الفتن، يعني يا ترى حالها هيكون إزاي. فالصحابة كانت بتقرأ المشهد بصورة صحيحة، تقرأ المشاهد فتن، شوف يتعوذ من الفتن. كان احنا ممكن أسأل لما نيجي نتكلم هذه فتن غير ذلك، لكن ما زلنا نخوض مع الخائضين، أمسك عليك لسان من صمت نجا، يعني ده كلام، كلام نظري، كلام نظري، لكن يطار ده منهج، مفترض أنا صاحب منهج وأنا لا أتحرك خطوة واحدة إلا من خلال الإرشاد والتوجيه الذي أتعلمه من المنهج. هنا أتكلم أو لا أتكلم، يبقى يسعى الإنسان أن يسكت فيما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم فيما تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج، هذا منهج الاتباع، ده منهج الاتباع، ده منهج ما أيسر المنهج، ما أيسر قضية الاتباع. يبقى إيه قضية الاتباع؟ كما بينا قبل ذلك قال ابن سينا رحمه الله ما أيسر الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ده الورع سهل جدا. قلنا الكلام ده رد به على من قال انه يجد شدة، يعني هذا عالم يتكلم قال اجد شدة في مسألة الورع، قال ما ايسر الورع، دع ما يريبك الى ما لا يريبك، ده ميسر جدا، كل ما في المسألة اللي انت اساسا يبقى اي شبهة بعيدها وخلاص انتهت، يعني سد الباب، سد الباب على هذه الشبهة، سد الذرائع. فايضا هنا يعني الصحابة رجعوا ما ايسر الاتباع، يعني كيف انا احقق الاتباع، لان ده علامة الدل على محبة العبد الرب سبحانه وتعالى، وده الطريق الموصل إلى الجنة. أقول لك تسكت فيما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وتتكلم فيما تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، تفعل ما فعله وتترك ما ترك، خلاص ما أيسر هذا الأمر. يبقى أنا أذني وبصري يعني لا ينشغل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أسمع ما يتكلم به ثم أترجم، أرى ما يفعل ثم أترجم. وده كان حال الصحابة رضي الله عنه، وده الذي بوب على أساس الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الاعتصام بالسنة، قال باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباب تاني باب الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص يعني الأبواب دي هي اللي بتحقق لنا الاتباع، الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بأفعال الرسول الله صلى الله عليه وسلم. وده كان حال الصحابة يعني كما ذكرنا قبل ذلك في مرات عديدة. يبقى لما خلع النعال خلعوا النعال، ما حملكم على هذا؟ قالوا أنا خلعت فخلعنا. ما أبسط يعني صورة مبسطة جدا وسهلة وميسورة جدا، يعني الواحد ممكن بيعقد على نفسه، يعقد النوع على نفسه، لكن هي مسألة أبسط مما يكون في مسألة الاتباع. أنت المطلوب أن تكون مقلدا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني متبعا، يعني أقول لك يبقى لو أردت أن تقلد فلتقلد النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال أعوذ بالله من الفتن، قرأ، يبقى قرأ ذلك المشهد، يعني دي فتنة هتعرض لها، فأعوذ بالله من الفتن، يلجأ وإلى رب سبحانه وتعالى ويلوذ برب سبحانه وتعالى أنه لا يعلم أنه لا يكشف ذلك الكرب وهذه الفتنة ولا يثبته إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبقى ده من عند الله سبحانه وتعالى يعلم أنه لم يركن إلى عمله، ولكنه مع أن عمار بن ياسر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ملئ إيمانا، يعني نقول من رأسه إلى قدميه ملئ كده إيمانا، ولكن مع ذلك لا يأمن ولا يركن إلى ذلك. يعني دي فتنة عظيمة لا يعلم ما في غدا، والعاقبة مطوية. فكان لجوءه وتضرعه برب سبحانه وتعالى، يلوذ بربي استعذ بربي سبحانه وتعالى من هذه الفتن أن ينجيه منها. ثم ذكر باب آخر، وباب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد، يبقى في مهام كده محتاجة إلى فنيات. يبقى في المسجد كده في حاجات احتاجة إلى فنيات. أنا ممكن أحمل الحجارة لكن أنا لست إيه لا أقوى على بنائها أو رص الحجارة، يبقى في صناع، في أهل مهنة أهل حرفة، فإحنا حنأتي بأهل الحرفة. لكن هذا لا يمنع أيضا من تواجدي وأيضا إعانة هؤلاء حتى في مناولة الحجارة وغير ذلك. يبقى لذلك قال الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد، دي محتاجة فنيات، محتاجة حرفة معينة. يبقى في أمور كده محتاجة حرفة، يبقى حنأتي والله يعني في دورات مياه محتاجة إلى صاحب حرفة يتخصص بذلك الأمر، فيبقى حنأتي بالصناع. قلنا حتى على الرغم أن احنا ندفع له أجرة، يعني ندفع له أجرة في ذلك، لا حرج في ذلك الأمر، يعني ده صاحب حرفة فأنا آتي بصاحب الحرفة لأيضا تشييد ما نحتاج له من المسجد. ذكر رواية عن سهل رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. كذلك في رواية عن جابر رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا، قال إن شئت، فعملت المنبر. يبقى المنبر ده لما صنع كان غلام نجار، يبقى عبد مملوك لهذه المرأة وكان نجار صاحب حرفة. فهذه المرأة قالت رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه، يبقى هي اللي بتعرض خدماتها، يعني يقوم بعرض الخدمات. يعني على ذلك يعني مش هننتظر حتى يطلب، لا ده يقوم الإنسان بعرض الخدمات فيما يملك إن كان صاحب حرفة أو مهنة أو غير ذلك. فهذه المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا، قال إن شئت، فعملت المنبر. والرواية الأولى كما يذكرها سهل رضي الله عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة أمري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. هي نفس المرأة، هي المرأة عرضت في الأول وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت، لم يجزم معها في المسألة إن شئت، فلعلها يعني أبطأت، فأرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. فما كانش ابتداء الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان ابتداء العرض كان من المرأة، عرض ذلك الأمر وقال لا إن شئت، أي أنه لم يقيدها بزمن ولم يجزم عليها في المسألة، فلعلها تباطأت المرأة. فبعث لها النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منها ذلك الأمر وقال أمري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. يبقى استعانة بالنجار والصناع في عواد المنبر والمسجد بصفة عامة، يبقى في أصحاب مهن وحرف، يبقى نأتي بصاحب المهنة والحرفة ونتعاقد معه، والله إن ترك يعني الأجرة فله ذلك، ولكن يعني يثاب على فعله ومع أخذ الأجرة إن احتسب ذلك عند رب سبحانه وتعالى. يعني ما تظنش كده لما الإنسان بيعمل في المسجد وبيأخذ أجرة، يعني ليس له مصدر رزق، فمصدر يطرى في الحالة دهية، يبقى لما بيقوم من نظافة المسجد أو تهيئة المسجد له ثواب، له ثواب. قلنا زي معلم القرآن، معلم القرآن يبقى والله لو كان عنده سعة في الرزق يعلم بلا أجرة، لكن قد يكون يحتاج إلى مال، فحنعطيه مال ويعلم القرآن، فلو أيضا الثواب لأنه بيعين على طاعة بيحتسب. يبقى الإنسان يبقى بأخذ أجرة لأن ليس هناك مهنة أخرى أو حرفة أخرى. وكذلك اقتطع الوقت وهو ليس له سعة في الرزق، يعني ما عندوش مال ينفق على نفسه، فهو يحتاج إلى هذه الأجرة. وفي نفس الوقت احنا بنحتاج إليه في تعليم الأولاد القرآن، فإحنا على ذلك ممكن يبقى نخصص هذا الإنسان ويعطيه الأجرة، ولوش هو كده هيوفى أجرته يبقى خلاص ملوش ثواب. لا، ليه ثواب، ليه ثواب لما يحتسب هذا الأمر وهذا العمل لرب سبحانه وتعالى، لرب سبحانه وتعالى، زي ما كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في مسألة الحج، يبقى لنا منافع فيها تجارة أو غير ذلك، وإحنا بنخرج إلى الحج، يبقى بنخرج إلى الحج، لكن هنبتغي من فضل الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل وسع لنا ذلك الأمر. يبقى ممكن يكون هو من أصحاب القربات بيفعل القربة دهية وبيأخذ أجرة، ولكن يحتسب هذا العمل عند رب سبحانه وتعالى ويأخذ أجرة لحاجته إلى ذلك، لحاجته إلى ذلك. الإمام مالك رحمه الله كان بيرى اللي هو عدم الاتفاق على مسألة الأجرة، عدم الاتفاق على، يرى أنه معلم القرآن يأخذ أجرة، ولكن بعد ذلك أفتى بجواز أخذ الأجرة معلم القرآن، لأن لو ترك الأمر للناس فحنجد الناس بتضن وتبخل، فلم تعطيه المال الذي يستطيع أن يقوم في أو يقوم بحياته ما يتذر. فلذلك لو ترك ذلك ونحن في حاجة إليه، لو تركناه يعمل يبقى عمل غير هذا العمل، مش هتجد من يعلم الأولاد، فنحن في حاجة إلى ذلك، وبالتالي يعطى من المال ما يكفيه، قلنا حتى نخصص هذا الإنسان لتعليم الأولاد وتعليم القرآن، وإلا لن نجد من يعلم الأولاد القرآن، لا نجد من يعلم الأولاد القرآن. فدي حاجات، وبالتالي أخذ الأجر على القربات الشرعية يجوز إن كان في حاجة إلى ذلك، ولكن عنده سعة في المال أو سعة في الرزق فجاز يقتطع وقته من أجل ذلك الأمر. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب من بنى مسجدا، من بنى مسجدا، وذكر رواية عن عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا، قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. يبقى قلنا عمل لابد هو كغير من الطاعات، هذا العمل قد نراه في ظاهره صحيحا، ولكن هو عمل مردود على صاحبه لأنه لم يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، يبقى لازم يخلص العمل لغير من الطاعات. لذلك قال عثمان إنكم أكثرتم وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا، قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. فبوب الإمام البخاري رحمه الله باب من بنى مسجدا، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.